الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما دليل مشروعية صلاة العيد فتؤخذ من قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، جاء عن قتادة وعطاء وعكرمة من السلف قالوا فصل لربك صلاة العيد وانحر، أي انحر النسك وهي الأضحية. في صلاة العيد من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعرفها والتي دلت عليها النصوص أنه يسن الخروج لهذه الصلاة، فهي صلاة مشروعة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج حتى النساء، فيسن للمرأة أن تحضر في صلاة العيد لكن غير متطيبة بزينة، لقوله عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات، ومعنى تفلات أي تاركات للطيب، لأنه لا يجوز للمرأة أن يشم طيبها من الرجل الغريب. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها من بيتها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم، أي بتكبير الناس، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذن تخرج المرأة ولكن هذا التكبير تسمع نفسها وتسمع من كانت بجانبها، ولا ترفع صوتها كالرجال.